اصطلاح الصوفية يجب أن يكون محصورا عليهم، أما أن يعم وينزل على آيات الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به واجبا على كل أحد فلا واضح ولا إشكال فيه، ولا يسمى فناء، وإنما يسمى طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديما لمراد الله جل وعلا ومراد رسوله على كل مراد. ومعلوم أن هذا يكون كمالا، والمسلم بل ابن آدم لا ينفك عن المعصية وعن المخالفات. ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكر أسمائه التي فيها العفو وفيها التوبة وفيها عدم مؤاخذة عباده جل وعلا، لأنهم لا بد لهم من مخالفات، وهذه حكمة الله جل وعلا. فالمقصود أن الكمال في المخلوق هو أن يتبع ما أمره الله جل وعلا وما أمره به رسوله، مطيعا خاضعا ذالا محبا لله ولأمره كارها لما نهاه الله عنه، سواء كان من الأمور العامة أو الأمور التي تخصه، لأن كل إنسان له أمر يخصه. نعم. وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله تعالى. فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله. ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. معلوم أن العاقل يجب أن يكون مقدما لعقله في جميع الأمور، ولكن ليس في أمر الله جل وعلا ونهيه. الذي يفنى عن عقله وعن شعوره وعن نظره هذا قد تسقط عنه التكاليف، لأنه ليس عنده تمييز. الأوامر لمن كان عنده تمييز ومعرفة للحق من الباطل، أما إذا فني في هذا فمعناه أنه غاب عقله، ومعلوم أن هذا لا ينفع. حتى وإن كان الإنسان يرى أنه وصل إلى الغاية كما يقول هؤلاء. نعم. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. هذا وحدة الوجود، يعني أنه يكون وجود العبد هو وجود الرب، واتحد الرب بالعبد، وهذا دين النصارى الذي يقولون إنه اللاهوت حل بالناسوت. نعم. وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي وهذا أيضا مذهب الجبرية الذين يقولون أن العبد كالآلة التي تدار، وليس له اختيار، وإنما هو كالريشة التي تهب في جانب ريحه. معلوم أن الإنسان لا بد أن يؤاخذ بأقواله وأفعاله، لا في أحكام الدنيا ولا في أوامر الله جل وعلا، ولكن الإعراض عن كتاب الله جل وعلا وعن ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤول بصاحبه إلى الباطل. والباطل يختلف، يعني يتفاوت، هو باطل بعيد عن الحق كل البعد، ومنه ما هو أدنى من ذلك، كما إن الناس في أمر الله جل وعلا وطاعته يتفاوتون، ولكن هؤلاء رأوا أن النظر إلى القدر فقط، ورأوا أن كل حركة تقع منهم أنها موافقة لأمر الله القدري، فتصوروا أن هذا طاعة، قالوا إذا ما أطعنا أمره الشرعي فنحن في طاعة أمره القدري، هذا غاية الضلال صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الجمع بين القدر والشرع، وإن الله أمر بهذا قدرا ولا بد من وقوعه، أمر به شرعا على حسب ما يستطيعه المأمور. سبق أن القدر عبارة عن علم الله جل وعلا وكتابته لعلمه في المخلوق، وأنه لا بد أن يقع هذا العلم، وأن الله جل وعلا أمر بالمستطاع بل بأقل مما يقدر عليه العبد، فلا مخالفة بين القدر والشرع، بل يتفق هذا مع هذا، غير أن استيعاب الشرع والشرع مع القدر صعب على هؤلاء، فرأوا أنهم يتقلبون في طاعات وظلوا ضلالا بعيد. نعم. والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمرهم على الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار، أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وإسرافي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. من الاستغفار معناها الرجوع إلى الله جل وعلا، يستغفر يعني يترك ما وقع له من خلاف ويرجع إلى ربه جل وعلا، وليس مجرد الاستغفار باللسان فقط، استغفر الله، مع أن الاستغفار باللسان يجزي، كما قال الله جل وعلا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولكن الاستغفار النافع الكامل هو الإقلاع عن المخالفة والرجوع إلى الطاعة مع الاعتراف بالذنب وطلب العفو من الله جل وعلا، وهذا هو حقيقة الاستغفار، وهذا أمر ضروري لا بد للإنسان منه، والله غفور رحيم. إذا اعترف الإنسان بذنبه ورجع إلى ربه فإن الله يدخله في محبته، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن حكمته أنه يبتلي عباده بالذنوب حتى ينيبوا إليه ويعترفوا بفقرهم وحاجتهم إلى ربهم جل وعلا، فيكون بعد استغفاره ورجوعه أحسن منه قبل ذلك. ولهذا آدم عليه السلام بعد التوبة والإنابة إلى ربه أحسن منه قبل ذلك وأكمل. والذي مثلا يقول إنه يستغني عن ذلك هو جاهل بالله جل وعلا وجاهل بنفسه. وعلى كل حال رسول صلى الله عليه وسلم يشرع لنا وهو قدوتنا، ولهذا قول استغفروا فإني أستغفر، وقد أمره الله جل وعلا في آخر عمره أن يختم عمره بالاستغفار والتوبة. وآخر سورة نزلت عليه من ربه جل وعلا قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومعنى قوله إنه ليغان على قلبي يعني أنه ليحصل له تغطية عن شهود ربي وعن القيام بأمره على ما ينبغي وما يحب الله، يحصل شيئا من الغفلة أو شيء من الاشتغال بالأهل وما أشبه ذلك، ثم يستغفر ربه ويرجع إلى ما كان عليه. نعم. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه الله وأقصاه. فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث الذي رواه النووي إذا جاءت مثلا الاستغفار مقرونا بالتوبة فمعنى ذلك الاعتراف بالذنب وطلب العفو مع الإقلاع عما هو عليه والرجوع إلى الطاعة، يعني يشمل إذا قيل استغفر وتب يشمل فعل المأمور وترك المحظور والاعتراف بأنه وقع في القصور. فلا بد من عمل القلب مع عمل الجوارح، وهذا الكمال في طاعة الأمر أمر الله جل وعلا. وهذا كثيرا ما يأتي في كتاب الله جل وعلا ما يدل على أن مجرد الاستغفار باللسان أنه لا يكفي. نعم. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني البدعة يراها صاحبها دين، فإذا كان يكون دينا يتدين به فالدين لا يتاب منه، وهذا معنى أنهم لا يتوبون. ومعنى قول السلف: صاحب البدعة لا توبة له، يعني كيف يتوب من ما يعتقد أنه يتقرب به. هذا من أعظم ما زينه الشيطان لبني آدم وأهلكهم فيه. نعم. وقد ذكر سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. يعني هو دعوة النون عليه السلام التوحيد، أنه دعاه لتوحيده وطاعته والإنابة إليه، يعني توبة مع إنابة مع اعتراف بالتقصير وأنه لا غنى له عن ربه جل وعلا. وهذا المطلوب من العبد، أن يصل إلى هذا الحد. إذا وصل إلى الحد لو كانت ذنوبه ملء الأرض عفى الله عنه واجتباه، سواء كان وقع في كرب أو أنه وقع في الذنوب التي هي طريقا إلى العذاب. ومعلوم أن الإنسان ضعيف وأنه لا غنى به عن ربه، والأمور إذا نظر إليها العبد وإذا هي أمور أربعة لا بد منها. أولا أمر محبوب فيه النعيم وفيه الراحة، الثاني ضده، الثالث سبب يوصل إلى ما هو محبوب وملذ ومنعم، الرابع سبب يوصل إلى الألم وإلى العذاب. وإذا تحقق الإنسان ذلك ونظر فيه علم أن هذا كله بيد الله، فأناب إلى ربه وتاب ورجع واعترف أنه لا قوة له في نفسه وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. إذا اعترف بذلك وفعل هذه الأمور فهو من العباد الذين اجتباهم الله. نعم. وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود. ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، فقاموا بالليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. تأول القرآن يعني يعمل به. هذا حديث صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه يكون ذلك يتأول القرآن، يعني قوله جل وعلا في هذه السورة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال أستغفر الله وأتوب إليه. فهذا أمر الله له، ومعلوم أن أحدا لن يصل إلى ما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعة والعبادة والقرب من الله جل وعلا، ولكن يعني الإنسان خلق هكذا أنه يمكن لا يذنب، هذا لا وجود له. فالذين لا يذنبون ولا يقعون في الذنب هم الملائكة الذين خلقوا للطاعة فقط، أما بنو آدم فهم ما ينفكون عن الذنوب والمخالفات، ولكن إذا كان الإنسان عنده الكبر وعنده الإعراض عن ربه جل وعلا فهذا علامة الشقاء وعلامة أن الشيطان احتوشه وصار من جنده ومن محصوله. وإذا اعترف بذنبه ورجع إلى ربه جل وعلا فإن هذا الطريق الذي به ينجو من العذاب، وإلا فالله غني عن العباد وعن طاعاتهم، وهو جل وعلا يريد من عباده أن لا يقعوا في عذابه، ولهذا يرغبهم فيما عنده من الخير ومن النعيم، ويرهبهم من عذابه جل وعلا مع ما جعل لهم من العقول. ومن تمام رحمته وفضله يرسل إليهم الرسل وينزل عليهم كتبه، كل ذلك دعوة منه جل وعلا لهم بأن يعملوا العمل الذي به نعيمهم وسعادتهم. وإن استغنى الإنسان عن ربه فلا يبالي به بأن يهلك بأي واد كان، ولن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. فالمقصود أن الرجوع والاستغفار هذا أمر ضروري لا بد منه لكل أحد. لا يقول الإنسان أنا وصلت إلى طاعة الله جل وعلا التي أمر بها، فإنه عنده من القصور ومن أشياء التي قد لا يدركها. نحن مثلا من أفضل أعمالنا التي نقوم بها الآن الصلاة. الصلاة إذا دخلنا فيها تجد الإنسان قلبه يشتغل في كل مكان، فليس له من صلاته إلا ما عقل الأمور التي يعقلها، كما في حديث عبد الله بن عباس. وقس على هذا كل الأعمال، ما يقول مثلا لو تقول لإنسان تب وارجع إلى ربك يقول أنا ما عملت شيء، عملت معاصي. المعاصي أن الإنسان إذا لم وقع من المعاصي الظاهرة فإنه مقصر في طاعة الله جل وعلا، وما وصل إلى قربه جل وعلا وإلى امتثال أمره على الوجه الذي يشرعه. هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن العبد إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه. وفي حديث آخر: إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت. ومعلوم الالتفات يكون نوعان: التفات في البدن، والتفات البدن عن القبلة إذا كان بالجسم كله بطلت الصلاة، وإن كان برأسه فإنه اختلاس يختلسه الصلاة الشيطان صلاة العبد. ولكن مشكلة التفات القلب، لهذا جاء في أنه إذا التفت أعرض الله عنه وقال: أإلى خير مني، فيعرض عنه. إذا أعرض عنه تولاه الشيطان. فالمقصود أن التقصير حاصل ولا بد من الرجوع إلى الله جل وعلا، ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي ما ذكر العلماء أن لها شروط ثلاثة لا بد منها. أولها الإقلاع عن الذنب، أول الشروط أن يقلع عن الذنب. الثاني أنه يندم على وقوعه فيه. معلوم أن الندم هو تألم القلب كونه وقع في هذا المخالفة. والثالث عزمه بألا يعود إليه، وليس هذا شرطا مستمرا، ولكن في هذه الحال لأن الإنسان لا بد له من مخالفات حتى وإن تاب، فيرجع مرة أخرى إلى التوبة. أما كونه لا بد أن يكون هذا في حياته، لابد أن يكون هذا يعني قبل إتيان الآيات الكبيرة، هذا أمر معروف ولا حاجة إلى ذكره. ولكن المقصود أن العبد يجب أن يكون تعلقه وتألهه لله جل وعلا دائما، ولا بد أن يستشعر في قلبه فقرة لربه جل وعلا الملازم له. العبد فقيرا فقرا ذاتيا لا ينفك عن هذا الفقر دائما، والله خلقه فقير إليه، ولكن قد مثلا يغيب عنه هذا وقد لا يستشعره، فيكون أيضا مما يحتوشه ويحول حوله من الأمور التي يكون فيها الغفلة، ويكون فيها أيضا ترك أمر الله جل وعلا والاجتهاد في ذلك. هذه أمور كثيرة من أمور الدنيا وما يكون عليه الإنسان، فيغفل. ينبغي أن يرجع إلى ربه جل وعلا في كل وقت. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بالمقصرين الذين لا يقومون بأمر الله كما ينبغي؟ يعني أن هذا أمر ضروري لا بد منه. وإذا وجد الصدق والإخلاص والقيام بالأمر حسب الإمكان فإن هذا علامة الاجتباء. وقد ذكر الله ربنا جل وعلا إن الذين اجتباهم 3 أقسام: الذين يورثهم الجنة، قسم ظالمون لأنفسهم، وقسم مقتصد، وقسم سابق بالخيرات بإذن ربه. وبدأ بالظالم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بدأ بالظالم لأنهم أكثرهم، أكثر الذين اجتباهم الله الذين ظلموا أنفسهم، ولكن ظلم دون الشرك، لأن الشرك إذا وقع فيه الإنسان ثم لم يتب ومات عليه فهو في النار. إذا كان الشرك الأكبر لا يخرج منه، فهو الظلم الذي يكون بينه وبين ربه، أو حتى بينه وبين العباد، وإن كان هذا أشد، لأنه لابد من استفائه. لكن العلماء يقولون إن الذي يحصل منه الاستيفاء من أعمال العبد إذا كان ظالما لغيره ليس أصل التوحيد وأصل الدين، وإنما هي الأعمال التي يكون بها رفع الدرجات. أما أصل الدين فهذا يبقى معه حتى لا يكون خالدا في النار. والمقصود أن هؤلاء أهل الاصطفاء 3 أقسام، وأولهم الظالم لنفسه، فالظلم هو ترك بعض الواجب وفعل بعض المحرمات، وهذا كثير جدا في الناس وقد لا ينفك منه أحد إلا نادرا. أما الاقتصاد فهو أن يأتي بما أوجبه الله عليه ويترك ما حرمه الله عليه، ولا يأتي بالأعمال التطوعية، إنما يقتصر على ما أوجبه الله عليه ولكنه يقوم به كاملا. وأما الذي سبق بالخيرات بإذن الله فهو الذي تقرب إلى الله بما أوجبه وترك ما حرمه، ثم تقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض. والله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وأحب ما تقرب العبد إلى ربه أداء ما أوجبه عليه. على كل حال كل الأمور بيد الله جل وعلا، ولكن الإنسان إذا عرف فقره وحاجته ولجأ إلى ربه فإن هذا علامة التوفيق وعلامة الاجتباء. نعم. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى. أذية الناس يعني يقول مقدر عليه، معناه الصبر، أنه يصبر، فإلا إذا مثلا ظلم ثم انتصر فهذا جائز، ولكن العفو أفضل وأكرم. فإذا نظر إلى القدر بهذا أنه قد قدر عليه ذلك فإنه يصبر ويطلب أجره من الله جل وعلا، وهذا الذي أثنى الله عليهم والعافين عن الناس لما ذكر الذين يسبقون إلى الجنة ذكر هذا، وهذا من أفضل الأعمال، ولكن قد لا يستطيع الإنسان ذلك فينتصر لنفسه إما بالكلام أو بالفعل، وإذا تعدى حقه كان من الظالمين، أما إذا عاقب بمثل ما عوقب به فهذا عدل، والعدل أمر الله جل وعلا به، والزائد الذي هو العفو هذا فضل، والفضل يتحصل به الدرجات العلى، ولهذا أثنى الله جل وعلا على الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، لأن الإنسان لا بد أن يقع له في هذه الحياة مع اختلاط بالناس لا بد أن يقع له شيء من الأذى، وقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، لذلك أمر بالصبر والنظر إلى قدر الله جل وعلا، فإذا علم أن هذا أمر مقدر عليه وأنه من الابتلاء هل يصبر أو لا يصبر، الصابر يوفى أجره بغير حساب، وصبر لأنه يحبس يده أن تتناول شيئا ويحبس لسانه أن يتكلم، ثم يكون محتسبا ذلك عند الله، وإذا طالع فضل الله وطالع جزاءه فإنه يهون عليه هذا الأمر ويتحمل ذلك في طاعة الله جل وعلا، ولكن العدل حق وقامت به السماوات والأرض، والناس يختلفون في هذا، منهم من عفي له تمادى في الباطل وزاد شره، ومنهم من يعترف بهذا ويكون ذلك عليه منه، ثم يعود كراهته وعداوته حبا وإلفا له، كما قال الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإنسان له من الأعداء عدوان ظاهران، عدو أو أكثر منه، ولكن من ناحية النوع نفسه وما حوله يحيط به من بني جنسه أقرباء أو بعيدون، قد ذكر جل وعلا أن من عدو الإنسان الزوج والولد والمال وغير ذلك، أمر بالحذر منهم، هؤلاء لا بد أنهم يجارون بالشيء الذي أمر الله جل وعلا به. والثاني الأجنبي من بني جنسه، فلا بد أن لهم من مخالطة ومصاحبة والناس ومعاملة، فلا بد أن يحصل له ما يحصل، فينبغي أن يكون الحق له دائما، إذا أمكن أن يكون الحق له فيعفو ويصفح، فهذا شأن عباد الله جل وعلا، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني عدو الثاني الذي لا يشاهد من الجن والنفس الهوى، هذا يلجأ فيه إلى الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يلجأ إلى ربه في حمايته من هذا العدو، وكل ما فيه ضرر ومحذور قد بينه الله لنا في كتابه. يجب أن يكون الإنسان تعلقه بربه دائما عاملا بكتاب ربه، مخلصا في عمله الذي يقوم به لله جل وعلا، فإنه لا ينفعه إلا الإخلاص والصدق مع ربه. أما الناس ومراعاتهم والنظر إليهم فهذا لا يجدي شيء بل يضر، لأنه قد يبطل العمل، وهذا عام في العمل الظاهر وفي العمل الذي قد يكون أيضا في نفس الإنسان. فالإخلاص شرط في قبول العمل، وإذا وقع فيه الخلل أفسده، والخلل إما حظ النفس وإما أمور الدنيا، وكلها لا تدوم تنتهي. نعم. ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال بكذا وكذا، فحج آدم موسى. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقد سبق الكلام على هذا، وأن هذا الاحتجاج في الدنيا وليس في عالم الآخرة، كما يقوله بعض الفراح الحديث، يقول: هذا كان في عالم الآخرة ولهذا غلبه بالحجة، أما في الدنيا فأحكامها على الأمر والنهي. هذا غير صحيح، بل الله على كل شيء قدير. فطلب موسى عليه السلام من ربه أن يريه آدم فأراه الله، وهذا كما شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء في ليلة المعراج لما عرج به، فشاهدهم في على حسب منازلهم في السماء على هيئتهم وصورتهم التي كانوا عليها في الدنيا، فخاطبهم وخاطبوه وسلموا عليه وكلمه، وموسى عليه السلام صار بينه وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم محاورة، لما أتاه ولما أتاه وسأل عنه قيل: هذا محمد نبي الساعة. فلما جاوزه في العلو بكى، سئل قال: ما ظننت أن أحدا يكون فوقي. ثم لما رجع من ربه أوقفه وقال: ماذا فرض عليك؟ إلى آخر القصة. فالمقصود أنه شاهدهم على هيئتهم، وهذا مثله، كون الله جل وعلا أراه آدم في عقله وعلمه، لهذا صارت المحاجة. ثم الاحتجاج الذي احتج به آدم على أمور على القدر، أمور وقعت وانتهت ولا يمكن استدراكها، وهذه المصيبة، المصائب التي تقع وتنتهي، وليس الذنوب التي يكون عليها الإنسان أو يستقبلها في عمره في المستقبل. فهذه الاحتجاج عليها في القدر أسوأ من فعل الذنب، لأنه تعليل لنفسه بأن يستمر على هذا الشيء ويجعل اللوم على القدر حسب ما ينظر، أما هو فقل لا أستطيع وهو كذاب، لأن الله ما أمر العبد إلا بالشيء المستطاع بل بعض المستطاع. بعض الجهال إذا قلت له اتق الله ولا تفعل هذا الشيء قال هذا مكتوب علي، وما يدريك أنه مكتوب عليك لولا أنك تريد أن تستمر على هذا الشيء. الكتابة هذه لا يعلمها إلا الله، فإذا وقعت علمنا أن هذا شيء مكتوب، ولكن لا يجوز التعلل بهذا، تقول هذا مكتوب علي وأنت تستطيع أن تترك الأمر هذا وتفعل ما هو طاعة ضده، فهو عناد مثل هذا. والعناد والتكبر على أمر الله جل وعلا يكون ذنبا كبيرا، وقد لا يوفق إذا كان هذا مسلكه، لا يوفق إلى التوبة والرجوع، ويكون ذلك عقابا له، لأن الله جل وعلا من سنته أن العبد إذا رد أمره بأول الأمر أنه يعاقب بكراهيته للحق ويكون ميله إلى الباطل، كما قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون بسبب معصيتهم الأولى. كذلك قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم. هذا عام في جميع ما يحصل للعبد، يعني كون الذي يحصل له من الله ولا قوة له، وإن كانت هناك أسباب ظاهرة يباشرها، فالأسباب الذي سببها هو الله، وهو الذي يقدر العبد على فعلها. ولهذا قول جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم، يرزقنا ويطلب منا أن ننفق منه، وهذا من الكرم، من كرمه وجوده. الإنسان ليس له من نفسه شيء، الواقع كل ما يحصل له من ما هو أصل في بدنه مثل الإرادة والقدرة والعقل والنظر كله من الله، ثم الأسباب الخارجة عن نفسه أيضا الله ييسرها له ويسهلها عليه. لهذا أنفقوا مما رزقناكم، فهو يعطينا ويمن علينا بالعطاء ثم يطلب منا أن ننفق منه حتى يثيبنا، فهو الكريم الجواد جل وعلا. ولكن على العبد أن يعقل هذه الأمور ويتأملها حتى تكبر عليه منة الله جل وعلا، ويعلم أنه ليس له من نفسه إلا العدل، وإذا وكل إلى نفسه ظل وضاع، ويجب أن يكون كل عمله لله وحده، ويكون مبنيا على الأمر، يعني يكون مخلصا في دين الله متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل العمل إلا بهذين الأمرين الإخلاص والمتابعة. وهذا هو معنى قول العبد لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كما سبق. نعم. ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال صالح هو الذي يكون موافقا لأمر الله وأمر رسوله، إذا كان بدع وأمور خارجة عن الأمر فهو مردود، والخالص ما كان يقصد به وجه الله فقط. وكثيرا ما يعترض للعبد أمور تقدع في إخلاصه وفي عمله، فينبغي أن يكون مجتهدا في هذا دائما غير غافل، والنفس لها آفات ولها مطالب ولها حتى لها رعونات ولها غنات، فيكون حذرا. هذا يعتبر الإنسان بكل عمل، فإذا مثلا تكلم يجب أن يكون الكلام لله وفي الله، وإذا عمل كذلك، ويعلم أن الناس لا ينفعونه بشيء ولا يضرونه، ولكن ملاحظتهم في ما يعمل قد تكون مبطلة للعمل ومفسدة له. ومعلوم أن مراعاة الناس في الأفعال والأقوال تتفاوت وتكثر، فقد من الإنسان يكون مقصوده هذا، يعني أن يكون الباعث له على العمل هو طلب الحظوة عند الناس والثناء منهم، وأنهم يعني يكون له منزلة عندهم، وهذا بئس ما قصد وأراد، وهو المفسد للعمل. وإذا كان الباعث للعمل على هذا فهذا معناه شرك أكبر، ولكن الغالب أن هذا لا يقع من مسلم، وإنما يقع من المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. أما الذي يكثر ويخاف منه هو أن يكون في أثناء العمل، يعني يعرض له مراعاة الناس وكونه مثلا يريد أن يحظى عندهم أو ما أشبه ذلك، وهذا إن كان الإنسان دفعه وأعرض عنه لم يضره، أما إذا تمادى معه استجلبه فهو مبطل لعمله ذلك الذي قارنه، يكون ذلك العمل باطل كما جاءت السنة في هذا، وكذلك كتاب الله: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن علمه لله ولا أنه بالله. والشيخ رحمه الله دائما يحاول إذا تكلم أن يكون الكلام عام وشامل لما يتكلم فيه، فلهذا إذا تكلم على طوائف عمم حتى يذكر من هو كافر لا ليس له نصيب من الإسلام، مثل الفلاسفة ومثل الباطنية ونحوهم كما سبق. وكذلك إذا تكلم في السلوك والعمل يحاول أنه يحصر الناس في هذا، مثل هذه الأقسام، هذا حصر لكل بني آدم، منهم المتقي ومنهم الفاجر الكافر ومنهم المتوسط، ولكن في أمر الله جل وعلا يختلفون، منهم من يقوم بطاعة الأمر مستعينا بربه جل وعلا صابرا على أقداره، وهذا هو الكمال، هو الذي يجب، ومنهم من ينظر إلى جانب واحد، إما الاستعانة وإما أخذ الأمر فقط ولا استعانة ولا صبر، كل هذا نقص. وكذلك الذي مثلا يكون غير عالم بأمر الله جل وعلا، يعني أنه يكون مقصرا في علمه وفي عمله أيضا، ويكون نظره وعمله من أجل دنياه من أجل، وهذا كثير جدا في الناس، والله يحكم بين عباده، ولكن لا عذر لأحد في إعراض عن أمر الله، لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل فينا عقولا وأعلمنا بأننا عبيد له يجب أن نمتثل أمره. فإذا أعرض الإنسان عن ذلك وصار مع هواه ومع شيطانه فإنه سوف يحاسب وسوف يندم حين لا ينفع الندم، ولا تكون له فرصة يعود إلى استدراك، فإن هذه الدنيا قصيرة والعمر أقصر، ينتهي إذا انتهى في اللهو واللعب أو في المعاصي أو في محاربة الله محاربة رسوله، فهذا كثير ما يقع من الناس، ولهذا بنو آدم أكثرهم يكون في النار صلى الله عليه وسلم كما هو الواقع. لهذا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نهاية الناس وأنهم إذا اجتمعوا يوم القيامة في المحشر أن الله ينادي آدم يقول له أخرج بعث النار من ذريتك، يقول يا رب وما بعث النار، فيقول من كل 1999، يعني من 1001 والباقي كلهم إلى النار. هذا يدلك على أن أكثر بني آدم في النار. ولما استفسر الصحابة يقول أينا ذلك الواحد، قال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، وبشرهم. وفي لفظ آخر قال منكم واحد ومن يأجوج وماجوج 999، وهذا يدلنا على أن يأجوج من بني آدم وأنهم الكفار الذين ملأوا الأرض، لأن هذا هو الذي يكون يعني في نهاية الأمر يوم القيامة، كافرون هم الذين يذهب بهم إلى النار وهم بعث النار. نعم. فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع ما إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. يعني معتزلة أنهم تركوا الحق، وليس المعتزلة الذين أخذوا هذا الاسم وصار لهم يعني تميز عن أهل السنة وعن أهل الاتباع والقصد. هؤلاء عباد العقل عبدوا عقولهم وحكموها على كتاب الله جل وعلا وعلى الشرع كله، ولهذا وضعوا لهم أصولا يعني أصول للإسلام غير الأصول التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، صاروا يشرحونها ويبينونها ويتبعونها. أما الصوفية فهم أهل اجتهاد والتعبد، ولكن أحيانا يكون على باطل، أحيانا يكون في البدع، والبدع شر من المعصية، هي أشر المعاصي لأنه لا يرجع فيها الغالب، وهي شرع جديد واستدراك على الله جل وعلا وعلى رسوله، فهي أحب إلى الشيطان من مجرد المعصية. لأن العاصي مثلا السارق ونحوه إذا وقع فهو يعرف أنها معصية، فيجوز أنه يرجع ويندم. وأما المبتدع فهذا دين يتدين به، الغالب أنه لا يرجع ويستمر على ذلك. ولهذا قولوا أهل السنة العلماء إن المبتدع لا توبة له، يعني أنه لا يتوب، وإلا إذا تاب تاب الله عليه، ليس هناك ذنب يمنع منه صاحبه عن التوبة. إذا تاب رجع حتى وإن كان مشركا فإن الله يتوب عليه، ولكن معناه أنه يتمادى في ذنبه ولا يقلع عنه. نعم. وقد يكون ما وقع فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. أول ما نشأت في البصرة، لأن البصرة كانت مجمع الناس في ذلك الوقت. نعم. وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. هكذا كان الصحابة يعرفون الأمور ويعرفون يزنونها بميزان الشرع والعقل الذي آتاهم الله إياه، وقد اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس ما عدا الأنبياء، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أول من يدخل في هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم النصوص على هذا من الله جل وعلا ومن رسوله، فقد أكثر الله جل وعلا من الثناء عليهم في كتابه وأخبر أنه أعد لهم الجنات وأنهم أيضا رضي عنهم ورضوا عنه في آيات متعددة، ومنها أنه أخبر أن من غاضه شأنهم أنه من الكافرين، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني الخشوع الذي يشاهد في وجوههم، وكذلك أثر السهر والقيام لله جل وعلا، إذا شاهدهم الإنسان عرفهم وميزهم من غيرهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فهم صفوة الناس بعد الرسل. ومن الخذلان البين الظاهر أن يكون الإنسان مبغضا لهم وكارها لهم، ولهذا قال في آخر الآية: ليغيظ بهم الكفار. جاء عن الإمام مالك أنه قال: من غاضه شأن الصحابة فليس من المسلمين، ولا يجوز أن يعطى من الفيء ولا من الزكاة. والذي يغيظ بهم الكفار، أما قوله جل وعلا في آية أخرى مثل قوله تعالى ما ذكر الفيء، قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، إلى أن قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إلى آخر الآية. فاشترط على الذين يأتون من بعدهم أن يكونوا يسألون الله لهم المغفرة كما يسألون لأنفسهم، ويسألون أن لا يكون في قلوبهم غلا لهم، والغل هو الحسد وكذلك البغض والكراهية، هذا من أسوأ ما يكون في الإنسان، نسأل الله السلام. على كل حال، الله جل وعلا يتفضل على من يشاء، ويجب أن يعرف من خصهم الله جل وعلا بالفضل، وكونهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وتلقوا الإيمان منه والعلم، هذا ميزة لا يمكن أن يلحقوا بها. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا. لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني معشر القراء يعني العلماء، فهم يسمون العالم قارئ، لأن كل من قرأ القرآن في ذلك الوقت يكون عالما. من يقرأ إنسان القرآن وهو لا يفهم معانيه فهذا لا يوجد في وقتهم. لهذا لما سئل أحد العلماء قيل له: إن لدينا من يقرأ القرآن ولا يفهمه، قال: هذا بدعة. بدعة يعني ما سبق أن هذا وجد، ولكن لما فسدت الألسن وداخلت اللغة العربية داخلها غيرها، صار فهم القرآن لا يكون لكل قارئ، قد يقرأ وهو لا يفهم. ثم كلما بعد العهد عن زمن النبوة زاد الأمر بعدا عن الفهم وعن مراد الله جل وعلا في خطابه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط حوله خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. غالبا هكذا يأتي القرآن يوحد سبيل الحق يكون واحدا، ويذكر تعدد سبل الباطل أنها كثيرة وهي سبل الشيطان، وكل سبيل يكفي الإنسان في هلاكه، لأن الذي يجانب الصراط المستقيم الذي نصبه الله لعباده، فلو أن هذا صراطي مستقيما، الصراط هو الجسر الذي يكون على متن بحر أو بين جبلين أو ما بين وادي أو ما أشبه ذلك، يكون مستقيم يدل على سهولة سلوكه، ويدل على سعته، وعلى أنه يوصل إلى المراد بسرعة. فأمر باتباعه: فاتبعوه، وهذا أمر حتم متعين. ثم قال: ولا تتبعوا السبل، يدل على أن السبل كثيرة، وأن كل سبيل يكون مبعدا عن صراط الله. صراطه جل وعلا الذي ذكره في كتابه فسر بأنه القرآن، وفسر بأنه الإسلام، وفسر بأنه الرسول، كله حق، كل هذه متلازمة. والإنسان بأمس الحاجة إلى أن يهدى إلى هذا الصراط، ولهذا أوجب علينا في صلاتنا أن نسأله في كل ركعة هداية الصراط. كثير من المفسرين يقولون في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا عليه، ثبتنا عليه، لأن المسلم على الصراط، ولكن هذا في الواقع فيه قصور، لأن الإنسان لا تتم هدايته أبدا حتى يأمن كل الأمن من المخالفات ومن العقاب. ولهذا قيل للإمام أحمد: متى يأمن المؤمن؟ قال: إذا وضع أول قدم له في الجنة، قبل ذلك ما فيها من، فهو يدعو ربه الهداية، فهو بحاجة إلى أن يهدى فيما يعمله من أمر الله، يعني يزداد فيه ويزداد رغبة وعملا، في حاجة أن يهدى إلى الشيء الذي لم يعرفه. الأمور يعني كثيرة من العلم، زيادة أيضا إلى أن يستقيم عليه ولا يزيغ عنه. المقصود أن سؤال الهداية الصراط المستقيم أمر ضروري، ويجب أن الإنسان يتأمل ويعرف ذلك ويسأل ذلك بصدق وإخلاص. إذا عرف الله جل وعلا من عبده الصدق والإخلاص فإن الله يهديه، فهو كريم جواد. نعم. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. وكل من ترك العلم عالما فهو مشابه لليهود، ومن ظل في عمله يعني بلا هداية بلا علم من كتاب الله وسنة رسوله فهو مشابه للنصارى. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن سنسلك مسالكه، وبين أن هذا حتى في الأمور التي قد تكون بعيدة، فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ونظر كيف تأمل كيف يعني خص الضب، جحر الضب، لأنه له خصيصة ليست لغيره. فالضب إذا حفر جحره ما يحفره سامتا معتدلا، بل يحفره متلوي متجها إلى التحت، فهو أشد الجحور في سلوكه، ويفعل ذلك حتى لا يدخل عليه شيء. فمثل به لشدته من هذه الغريب، قل لو دخلوا جحر ضب لدخلوا، مع أن الضب لا يوجد في الحجاز وإنما هو في نجد. ولهذا لما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم محنوذا يعني مشوي كرهه لم يأكل، فقيل أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أكره. فالمقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا يعني في غاية البلاغة وغاية العجب، كأن الإنسان الذي لا يعرف جحر الضب يتصور أنه مجرد جحر هكذا، لكن معناه أن السلوك خلفهم سيكون في كل شيء، نسأل الله السلام. والواقع يشهد لهذا. نعم. ولهذا كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. لأنهم الذين ينظرون الناس إليهم، ينظرون إلى العالم وينظرون إلى العابد، إذا كان ليس عندهم علم ذلك اتبعوهم في ضلالهم يكون فتنة. نعم. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية. وهذا ظاهر جدا من كتاب الله جل وعلا ومن حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مراد الله جل وعلا أن الخلق يعملون بكتابه، يؤمنون به ويعملون به حتى يكونوا في جنته يجزيهم ذلك، وفي الدنيا كذلك يمن عليهم الصحة والرزق والنصر على الأعداء وغير ذلك. أما إذا عصوا الله جل وعلا فإنه يكلهم إلى أنفسهم ويضيعون، كما هي حالة المسلمين اليوم، صاروا نهبا للكافرين من كل جانب بسبب مخالفتهم لأمر الله جل وعلا وتفرقه. نعم. وكذلك قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. يعني الهدى يدل على سلوك السلوك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بسنته، والاهتداء يكون ضد الضلال، والتقوى تدل على الطاعة وأن يكون الإنسان مطيعا لربه جل وعلا مختارا لذلك. ولكن المقصود أن الهدى والعمل كله في كتاب الله جل وعلا، فمن اهتدى بكتاب الله جل وعلا وعمل به يعني علم وعمل فإنه المهتدي في الدنيا، وهو أيضا المجازى في الآخرة خير الجزاء من الله جل وعلا. نعم. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هكذا يعني الأعمال تختم بالدعاء في كل عمل يعمله الإنسان، حتى يعني العلم والتعليمه من أفضل الأعمال. الله جل وعلا أمرنا أن نختم الصلاة بدعائه، وكذلك نختم أعمالنا كلها بدعائه. المؤلف ينظر إلى هذا الشيء ويمتثله، فرحمه الله وجزاه خير الجزاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.